ثم نقول له ماذا تقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي؟ نعدل إلى ما عدل إليه إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ماذا تقول بالآية هذه؟ ما أستطيع تخلص بقوتي. ما يمكن الله بقوتين؟ ها؟ التعظيم ما يمكن يكون بالتثنية الدالة على الحصر. التعظيم يكون بالجمع صحيح من تجربة أعيني. أما أن يكون بالعدد المحصور باثنتين فهذا ما يمكن أن يكون، لأن التثنية تدل على الحصر، على العدد المحصور بهذا بهذه السمة ولا لا غير. ما يمكن التعظيم صحيح يكون بالجمع لأن دلنا على العظم. أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على العظم، إنما يدل على هذا العدد المعين لا غير.